الله يا رب، الله يا رب، الله يا الله. يا مهيمن يا سلام، سلمنا والمسلمين. يا مهيمن يا سلام، سلمنا والمسلمين. بالنبي خير الأنام وبأم المؤمنين. بالنبي خير الأنام وبأم المؤمنين. يا مهيمن يا سلام، سلمنا والمسلمين. يا مهيمن يا سلام، سلمنا خير الأنام وبأم المؤمنين. بالنبي خير الأنام وبأم المؤمنين. قل لها وفي الكلام، واشفعي للمؤمنين. قل لها وفي الكلام، واشفعي للمنيبين. واحمي البيت الحرام من فساد المفسدين. واحمي البيت الحرام من فساد المفسدين. وصلاة الله دوام تبلغ الهادي الأمين. وعلى الآل الكرام والصحب والتابعين. وعلى الآل الكرام والصحب والتابعين. بالنبي خير.